Book 2 55 55 العمل ناديلو ما هي وظيفتك؟ S čim se poklicno ukvarjate? وظيفة زوجي طبيب. Moj mož je po poklicu zdravnik. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Jaz delam kot medicinska sestra s polovičnim delovnim časom. قريبا سنتقاعد. كمالو بوفا شلا و بوكوي. لكن الضرائب مرتفعة. أمباك داوكي سو فيسوكي. والتأمين الصحي مكلف. إن زدراوستفنو زاواروفانيا يدراغو. ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ Kaj bi rad nekoč postal? Kaj bi rada nekoč postala? أريد أن أصبح مهندساً. Rad bi postal inženir. Rada bi postala inženir. أريد أن أدرس في الجامعة. Hočem študirati na univerzi. أنا طالب متدرب. Sem pripravnik. لا أكسب الكثير. Ne zaslužim veliko. أنا أتدرب خارج البلد. Opravljam pripravništvo v tujini. هذا هو رئيسي في العمل. To je moj šef. لدي زملاء لطفاء. Imam prijetne sodelavce. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Opoldne gremo vedno v menzo. أبحث عن وظيفة. Iščem službo. صار لي عام عاطل عن العمل. Eno leto sem že brezposeln. Eno leto sem že brezposelna. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. V tej deželi je preveč brezposelnih. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.